بسم الله الرحمن الرحيم واذكر فؤاد واذكر فؤاد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا واذكر أخاك إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد واذكر أخا عاد واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أخاف عليكم عذاب يوم عظيم لتأفكنا عن آلهتنا تأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين أبئتنا لتأفكنا آلهتنا فأتنا بما تعدنا بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد واذكر أخا عاد واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه تأتينا بما تعدنا تأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين أفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أريكم قوما تجهلون

ربها فأصبحوا لا يرون إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة ولقد مكناهم فيما أنكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

الله العظيم